Massive Love. Contigo mi amor me siento feliz. La vida a tu lado es un arco iris. Let me have it. Let me feel the taste. Can you bring it? Can you turn up the bass? غريب عيوبي وغبار عليا. مهما عدياني هدروا له فيا. حلالي مكتوبي ربي جابوني. درتو محبوبي صفيت النية. Massive love. هي عرفتك أنا حبك عملي عايشة فرحانة وقلبي هني. كل مرة تعمل لي سربرايز فرحني ديما وعطيني القيمة. I've been looking for something, something special and real. Massive love.